الأخ يقول: ما هو حكم المساجد تحت البيوت بالنسبة للجمعة؟ المساجد تحت البيوت الحكم فيها لا يختلف بالجمعة أو في غيرها، يعني لا يختلف بالنسبة للجمعة أو غيرها من الصلوات، وإنما الخلاف في جواز اتخاذ المسجد تحت البيت أو عدم جوازه، وهذه مسألة يعني بعض أهل العلم كره أن يتخذ المسجد تحت البيت أو يبنى فوق المسجد، ولكن الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإنما الذي لا يجوز أن يكون أن يبني الشخص فوق المسجد وقد أوقفت هذه الأرض للمسجد، فلا يجوز أن ينتفع بما فوق المسجد لصالح شخص، وإنما ينتفع بها لصالح المسجد وتكون ريعا للمسجد، والله سبحانه وتعالى أعلم.